يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرشي الأرض وردا وامنحيه السعود قد أتاك أبيا ثابتا وصمود ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرشي الأرض وردا وامنحيه السعود فغمريه حنانا وودادا فريد فلقد باع دنيا للإله المجيد يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود.